أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله تعالى التقينا في لقاءين سابقين مع موضوع الرشوة وآثارها المدمرة، والتقينا مع أنواع الحرام الموجودة في الأمة الإسلامية، ثم التقينا بعد ذلك مع موضوع مع كيفية التوبة من المال الحرام، وكيف يرد كل من اكتسب مالا حراما يرد ما أخذه إلى أهله وأصحابه. وبعدما التقينا مع كيفية التوبة من المال الحرام، أقدم إلى حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى نماذج رائعة من الإخوة الذين تابوا ورجعوا إلى الله، وأتى كل واحد منهم بقلب يملأه الإيمان ويعمر بالثقة فيما عند الله، ليرد كل منهم ما أخذه من حرام. النموذج الأول الذي جاءني في هذا المسجد بعد موضوع كيفية التوبة من الحرام، طفل لم يتجاوز العاشرة، جاءني في قبلة هذا المسجد وسألني سؤالا بفطرة الإيمان، وقال لي إنه يبكي لأنه أكل طعاما من حرام اكتسبه أبوه، فكيف يتوب إلى الله؟ ووجدت أن السؤال من الطفل يخرج من لسان يتحرف بفطرة الإسلام، واهتز له جسدي، وأجبته بتوفيق الله تعالى بما يليق بسنه وفطرته، وخرج مسرورا بتوفيق الله عز وجل. بعده جاء شاب في ريعان شبابه يسأل عن كيفية التوبة من حرام أكله من حقول الناس ومزارع الناس وثمار الناس وهو صغير، فقال أكلت من حقل فلان وثمر فلان وفاكهة فلان وتألمت نفسي وأريد أن أتوب إلى الله، فماذا أصنع؟ بعده رجل يسأل عن مال وقع في يده من رجل تركه أمانة عنده، ثم غاب صاحب الأمانة ولا يدري أين هو، فيسأل ماذا يصنع في المال الذي في يده. ثم جاءني شيخ في مؤخرة المسجد بعد صلاة العشاء وسألني عن غنم رباها شركة بينه وبين شريك له، ثم غاب الشريك وانقطعت أخباره ونمت الأغنام وتكاثرت، ولم يدري عن شريكه شيئا ويريد أن يخلص نفسه من الأغنام التي لشريكه قبل أن يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. ثم كان قمة التائبين وعلى رأس هذه النماذج الرائعة أن جاءني رجلان، أحدهما في المسجد والثاني في بيتي، وقصة كليهما موحدة، وهي أن رجلا أنجب ولدا واحدا ثم أنجب بنات ثلاث، فتحركت الغيرة والحقد في قلب الأب فأراد أن يحرم البنات اللاتي هن من خلده واللاتي هن هبة من الله، فماذا يصنع؟ حرم بناته حرمانا كاملا، ثم كتب كل ما يملك لولده، وشاء الله أن يموت الأب قبل أن يتوب إلى الله مما ارتكب. وكان سؤال كل من الابنين أنه قال لي إن أبي قد رحل عن الدنيا دون أن يأخذ منها شيئا، وأنا أشعر أن والدي الآن يتقلب في قبره فزعا مما كتب ومما صنع، فأنا أريد أن أنجي أبي وأنقذ نفسي. فقلت له خذ العهد بينك وبين الله أن ترد حق أخواتك البنات إليهن، وأن تمزق العقود المسجلة التي سجلها لك أبوك، لأنك إن لم تفعل ذلك رحلت إلى الله كما رحل أبوك. فتعاهد الاثنان بفضل الله على أن يرد كل منهما حق البنات إليهن، وهذا كان قمة نماذج التائبين. أسأل الله لهذه النماذج أن يزيدهم من فضله، وأن يثبتهم على دينه، وأن يغنيهم من عطائه. تحية وتقديرا إلى هذه النماذج الرائعة التي تابت إلى الله ورجعت إلى الله. أردت أن أقدم هذه النماذج في موضوع اليوم ليكون منطلقا إلى عنوان اللقاء، وهو أننا في حاجة إلى أن نراقب أنفسنا مع الله رب العالمين. مراقبة الله عز وجل. إخوتي عباد الله، إن الذي تاب إلى الله ورد الحرام إلى أهله يحب نفسه، والذي لم يتب وبقي على الحرام ولم يصب فيما عند الله، لأن هناك نماذج أخرى لم تعلن توبتها وظلت على الحرام، هذا الذي لم يرد الحرام أيضا يحب نفسه. التائب يحب نفسه وغير التائب يحب نفسه. كيف هذا؟ الذي بقي على الحرام يحب نفسه لأنه أراد أن يمتعها متعة بالمال الذي في يده، ولكنه نسي أنه يمتع نفسه متعة مؤقتة، متعة بقدر عمره في الدنيا، وبعدها سيلقى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والتائب أيضا يحب نفسه، إلا أنه حرمها من الحرام مؤقتا، فحرمها مؤقتا وأسعدها مؤبدا، لأنه سيقدم على الله لينجو من النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لأنه سار على ضرب قول الحق تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى، أي زكى نفسه وزكى ما له من الحرام. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إخوتي عباد الله، التائب محب للآخرة وغير التائب محب للدنيا، وحب الآخرة يستدعي أن يتنازل الإنسان عما في يده لله، وحب الدنيا يقتضي أن يمسك الإنسان على ما في يده للشيطان. فالذي يمسك للشيطان والذي يتبرع وينقذ نفسه لله، إنما نرى أن حب الآخرة يقتضي التنازل لله عما في اليد. كيف هذا؟ إننا نرى نماذج في أهل الغرام وأهل العشق، لا أقصد عشق النساء، هذا صنف أيضا، وإنما الذي يعشق نوعا معينا في الحياة فهذا يعشق محترفا في أمر ما، وهذا يعشق بطلا في ناحية ما، وهذا يعشق جانبا من جوانب الحياة في أمر ما. ونرى أن هؤلاء يقولون: إنني على استعداد أن أضحي بنفسي في سبيل هوايتي. بل ونجد بعضهم ينتحر ويقدم حياته هبلا رخيصة لا ثمن لها في سبيل هوايته. فإذا وجد التنازل بالروح والمال، بل بعضهم يقدم هدايا لمن يعشق تفوق الخيال، فإذا وجد التنازل عما في اليد في سبيل الهبل، ألا يكون أولى أن نتنازل عما في أيدينا لقيوم السماوات والأرض؟ إنه من باب أولى. إننا نجد نماذج تقدم حياتها في سبيل هوايتها، فمن باب أولى أن يوجد بيننا من يتنازل عما في يده لمالك الملك وأحكم الحاكمين. إن الله جل شأنه حينما أنزل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لما نزلت الآية سارع المؤمنون بالله ورسوله وقالوا: نعمة الصفقة، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذ منا ما خلق ويقبل منا ما رزق ليعطينا الجنة. نعمة الصفقة والله. فسارعوا بتوقيع العقد مع الله حتى يأتي رجل كسيدنا أبي بكر بكل ما يملك ويضعه بين يدي رسول الله، فيقال له: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول قولة الواثق بربه: تركت لهم الله ورسوله. هذا هو الإيمان، هذا هو التنازل، هذا هو المنهج الذي يجب أن نتحرك عليه إذا كنا نحب الآخرة. فحب الآخرة يقتضي أن تتنازل عما في يدك وعما اكتسبته من حرام، وأن تقدمه تائبا لقيوم السماوات والأرض. إخوتي عباد الله، إن أمة الإسلام في هذا الوقت تفقد جانبا مهما وهو جانب رقابة الله. إننا نراقب المخلوق في جميع تحركاتنا، يخاف بعضنا بعضا ويرهب بعضنا بعضا ويراقب بعضنا بعضا، ومراقبة المخلوق مرة ومراقبة الله عز. لماذا؟ لأن مراقبة الله هي الفيصل في حياة كل مسلم. فلو أننا نعلم أن الله يراقبنا في كل صغيرة وكبيرة وهو موضوع اليوم لصلحت أحوالنا. لقد تمزق شملنا من بعضنا البعض، تآخينا في كل شيء إلا التآخي في الله، التقى بعضنا مع بعض في كل طريق إلا طريق الله، تحاببنا في كل شيء إلا الحب في الله. وهذا يرجع إلى فقدان حلقة مراقبة الله في قلوبنا. إلا من هدى الله. اعلموا عباد الله أن الله يراقبنا جميعا ويختبرنا، فهو سبحانه يختبر العباد بالعز ويختبرهم بالظلم، يختبر بالزلزلة ويختبر بالتمكين، يختبر بالعطاء ويختبر بالسلب، يختبر بالأمن ويختبر بالخوف، يختبر بالغنى ويختبر بالفقر، يختبر بالمرض ويختبر بالصحة، يختبر بالضحك ويختبر بالبكاء. اقرأ قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إن القرآن يضرب لنا أمثلة حية لنتيقظ لرقابة الله عز وجل. مراقبة على مستوى الأفراد ومراقبة على مستوى الأمم. فهناك رجلان، رجل رسب ورجل نجح. مراقبة الله للأفراد هي مراقبة الله للأمم. أما على مستوى الأفراد فرجل كقارون، قارون أستاذ اقتصادي كبير، رجل اقتصادي بارع، يقول القرآن في وصف ماله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اقتصاد كبير وعطاء جليل. فماذا قيل لقارون؟ قيل له: يا قارون، انظروا إلى الاختبار على مستوى الفرد، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. فماذا قال قارون؟ اغتر كما يغتر الكثير من الآن، فهز كتفيه معرضا عن منهج الله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي، عبقريتي هي سبب غناي. فكانت النتيجة والحكم الإلهي، فخسفنا به وبداره الأرض. إن الله لا يجامل أحدا. أما الرجل الذي اختبر أيضا على مستوى الأفراد ونجح، سيدنا سليمان، أعطاه الله أكثر من قارون، أعطاه وسخر له الريح والأرض والجبال والجو والجن والطير وكل الكائنات تحت أمره بإذن الله، وطلب عرش بلقيس. فلما رأى العرش مستقرا عنده لم يختر، لم يقل قواك، لم يقل عبقريتي، لم يقل أنا جدير بهذه النعمة كما يقول الكثيرون منا، إنما قالها قولة الضعيف إلى الله: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إخوتي عباد الله، لا تظنوا حقوق الناس فوضى، لا تظنوا عرق الناس فوضى، لا تظنوا أراضي الناس فوضى. إن رجلا وهب عبدا إلى رسول الله خادما، وعاش الخادم في خدمة رسول الله وفي غزوة خيبر، يروي الحديث البخاري ومسلم في غزوة خيبر خادم رسول الله مجاهد مع رسول الله وبين أصحاب رسول الله يربط فرسا فيصاب بسهم فيستشهد، وكان قبل أن يستشهد سرق سمنة غلها سمنة، يعني لا تساوي القطرة أو الطاقية أو العمامة، 5 ريالات أو 10 ريالات تساوي في وقتنا هذا. فلما غلها من مال وغنائم المسلمين وسرقها واستشهد، قالت الصحابة هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيده إن الشمنة لتشتعل عليه نارا في قبره. ليست فوضى، ليست حسبا، وليست نسبا، وليست خدمة لرسول الله، إنما هو إيمان يتحرك وسلوك يترجم. فجاء رجل وقد سرق نعليه بعدما اصطنع أن الشملة تشتعل نارا، وأنا أقول لأصحاب الملايين وأصحاب الآلاف من حرام، إذا كانت شملة 5 ريالات تشتعل نارا على خادم رسول الله، فماذا تفعلون في قبوركم بعد الرحيل إلى الدار الآخرة؟ جاء رجل وقد سرق نعليه فقال يا رسول الله شركان عثرت عليهما تائبا الى الله. فقال الرسول ما معناه؟ شراك من نار او شراكان من نار، حتى النعل سرق سيكون نارا على الذي اخذه في قبره ويوم القيامة. اخوتي عباد الله، عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذا سبحان الله ماذا لا يفعل به؟ انظروا إلى تكملة الحديث، انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، ليس الغنى في الدنيا إنما الغنى غنى الآخرة. فنحن في حاجة إلى رقابة الله، حلقة مفقودة في نفس الكثيرين منا. ما الذي يجعل الجار يأكل جارا، ويجعل الأخ يأكل أخاه، ويجعل الأخ يأكل أخته، ويجعل الأب يكتب للولد ويحرم البنت؟ كله يرجع إلى فقدان رقابة الله. وأدلكم على دواء تراقبون به مولاكم وخالقكم الذي يعلم السر وأخفى. يقوله أحد العلماء، يقول إذا كنتم تعتقدون أن الله لا ينظر إليكم فالخلل في إيمانكم، وإذا كنتم تعتقدون أن الله ينظر إليكم فلماذا تجعلونه أهون الناظرين إليكم؟ إذا كنتم لا تعتقدون أن الله لا يراكم فالخلل في إيمانكم كفر، وإذا كنتم تعتقدون أن الله يراكم فلماذا تجعلونه أهون الناظرين إليكم؟ إن كل منا لو دخل عليه مفتش في عمله يداري عيوبه ويداري ما عنده ويظهر نفسه في أحسن مقام ويعرض نفسه أمام المخلوق في أحسن اندام، فإذا كنا نعتقد أن الله يراقبنا فلماذا جعلنا الله أهون الناظرين إلينا؟ لماذا جعلناه أهون الناظرين إلينا؟ أجدادي لو تذكر أن الله يراقبه لابتعد، لأن الله يراه هو يتوارى من الخلق ولا يتوارى من الله. والله الذي لا إله غيره، أختم لقاء اليوم بقصة ذكرها لي أخ ليس في هذه البلد وإنما هو من دولة أخرى، أقولها لكم والله شاهد علي. يقول: كان طالبا فترك موطن الدراسة وذهب ليبني بامرأة، فلما خلا بها وكان يعتاد التردد عليها، فلما دخل وحان وقت التوبة ومراقبة الله وجد المرأة عارية تنتظره، فلما أغلق الباب وأمكن الحجاب يقسم لي أن المرأة استترت بثوبها وأخذت تنتفض وترتعد وترفع رأسها وتقول وتناجي ربها: يا رب ما في جسدي موطن شبر إلا وقد مسه الحرام، ألم يأن الأوان أن تتوب علي يا أرحم الراحمين؟ فيقول: اهتددت أماءها وارتعد جسدي، قلت: ما شأنك يا امرأة؟ قالت: يا فلان ارجع لطلب العلم فإن الله يراني ويرى، يقسم لي أنه خرج من عندها تائبا إلى الله رب العالمين. وسبحان من حول وكر المعصية إلى مكان طاعة لقيوم السماوات والأرض. راقبوا الله في أعمالكم، راقبوا الله في مكاسبكم، راقبوا الله في مكاسبكم، راقبوا الله في خلق الله. لن نجد من يأكل حراما تحية وتقديرا للطفل الذي سأل عن الحرام، تحية وتقديرا للشاب والرجال الذين سألوا عن حرام، تحية وتقديرا من إخوة الذين ردوا مال البنات إليهم. اللهم عوضهم خيرا وأبدلهم مكان تلك الأرض أرضا مكانها في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم صور راية الإسلامية، اللهم ارأس للأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشف بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المجاهدين للإسلام في كل مكان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم لا تطلبهم نصرك الذي رأيناه يتجلى منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد أذقتنا حلاوة نصر الإيمان فيهم، فلا تطلبنا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم رفعوا راية التوحيد فلا تخفضها، ورفعوا كلمة التوحيد فلا تخفضها. وانصرهم وزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تنصف بإخواننا الضعفاء في أرض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين. اللهم بحق هذه الساعة المباركة نسألك أن تجزي هذا الرجل عن الحرمين الشريفين خير الجزاء. اللهم ارزقه عمرا مباركا وصحة وعافية، واجزه عن المساجد وعن المصحف الشريف خير الجزاء. ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.